الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وزاد مسلم والنصارى. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وفيه أولئك شرار الخلق عند الله. وعرفنا بأن في هذه الروايات دليلا على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن العلة ليست مقيدة بخشية النجاسة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجسادهم محفوظة، لا يخالط قبورهم صديد ولا دماء ولا غير ذلك من النجاسات، بل العلة هي سد الذريعة الموصلة إلى الشرك، لأن أولئك القوم لما صوروا تلك التصاوير أفضى بهم ذلك إلى عبادتها من دون الله عز وجل. وأن الواجب على أهل الإسلام أن يبينوا هذا الحكم من أجل أن تزول تلك المظاهر الشركية أو البدعية من حياة الناس، ويلزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فأسروا رجلا من المشركين فربطوه في سارية من سوار المسجد. وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على جواز دخول المشرك إلى المسجد إذا كان ذلك بإذن من المسلم، وأن نجاسة المشركين ليست نجاسة حسية، بل هي نجاسة معنوية، نجاسة القلب ونجاسة الاعتقاد. وفي الحديث دليل على الإحسان إلى الأسير، وفيه كذلك دليل على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه، كما قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه وهو ينشد في المسجد فلاحظه، فقال له حسان: لقد كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا بأن الشعر كلام قبيحه قبيح ومليحه مليح، وأنه لا حرج في إنشاد الشعر في المسجد إذا كان متضمنا الثناء على الله عز وجل ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والحث على مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا وما إلى ذلك. وأما إذا كان متضمنا كلاما قبيحا من الغزل الصريح والتشبيب بالنساء والمدح بالباطل فإنه ممنوع، وعليه تحمل رواية الترمذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومعلاه. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه نعم، من سمع رجلا، رجلا نكر في سياق النفي فتشمل من كان شابا ومن كان شيخا وتشمل من كان عالما أو كان متعلما من سمع رجلا أي رجل ينشد بمعنى يطلب يقال نشد الشيء ينشده إذا طلبه من سمع رجلا ينشد ضالة الضالة واحدة الضوال وتطلق على الشيء الضائع أو المفقود من الحيوان أو المتاع أو النقود سواء كان ينشد حيوانا أو متاعا أو نقودا وأما إذا كان المفقود آدميا فلا يقال له ضالة وإنما يقال له الضائع يقال له ضائع والضالة جمعها ضوال الضالة جمعها ضوال من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل هذا جواب الشرط فليقل لا ردها الله عليك دعاء عليه بنقيض قصده وهذا من أنواع التعزير دعاء عليه بنقيض قصده فإن قصده لما نشد الضالة أن يجدها وأن ترد عليه فيدعى عليه يقال له لا ردها الله عليك ثم التعليل فإن المساجد لم تبنى لهذا وهذا الحديث يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزه مساجدنا التي هي بيوت الله عز وجل عن طلب الدنيا ورفع الأصوات فيها والتشويش على الذاكرين والعابدين فإن المساجد أذن الله عز وجل في رفعها من أجل أن يذكر فيها اسمه وتقام فيها الصلوات ويرتل فيها القرآن ويعلم فيها العلم فينبغي أن تنزه عن طلب الدنيا فلو أن إنسانا قام ينشد ضالته من دابة فقدها وآخر يطلب متاعا ضاع منه وثالث قام يذكر نقودا قد ذهبت ونحو ذلك يبطل رسالة المسجد ويعطل وظيفته ولذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول من يرد علي الجمل الأحمر قال له عليه الصلاة والسلام لا وجدت يعني يدعو عليه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجد هذا الذي يطلبه والحديث في صحيح مسلم وفي هذا الحديث فوائد أول هذه الفوائد وجوب النهي عن المنكر إذا ظهر وجوب النهي عن المنكر إذا ظهر من هذه الفوائد أن المسجد قد يرتكب فيه شيء من المنكر المسجد قد يرتكب فيه شيء من المنكر وقد مر معنا خبر الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد وهذا منكر ومر معنا خبر الصحابي الذي تكلم في الصلاة وهذا منكر وأيضا هذا الذي قام يقول من يرد علي الجمل الأحمر هذا أيضا منكر ثم من فوائد هذا الحديث تحريم نشدان الضالة في المسجد تحريم نشد أو نشدان أو طلب الضالة في المسجد ثم الفائدة التي بعدها مفهوم الحديث أنه لا حرج في طلب الضالة عند باب المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد لكن لو كان خارج المسجد ولو على بابه لا حرج، يعني يقف على باب المسجد فيقول لقد فقدت كذا أو من وجد كذا فليرده علي، لا حرج في ذلك، وإنما الممنوع أن يكون فيه المسجد. ثم من فوائد الحديث كذلك تعليل الأحكام، تعليل الأحكام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ختم الحديث بقوله فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعلل عليه الصلاة والسلام هذه الشدة في مواجهة من يطلب ضالة في المسجد بقوله عليه الصلاة والسلام فإن المساجد، والفاء للتعليل، فإن المساجد لم تبنى لهذا، هذا تعليل للحكم. ثم الفائدة التي بعدها أن المساجد بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. ثم الفائدة التي بعدها أن المساجد مظنة لنشر العلم ورفع الجهل، أن المساجد مظنة أي مكان لنشر العلم ورفع الجهل، فكثير من الأحكام ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المسجد، فالمسجد هو المكان الذي يعلم فيه الجاهل ويرشد فيه الغافل ويذكر فيه الناس وينشر فيه العلم ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، والعلم عند الله تعالى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، رواه النسائي والترمذي وحسنه. إذا رأيتم يا معشر المسلمين من يبيع أو يبتاع، يبتاع بمعنى يشتري، فكلمة البيع من ألفاظ الأضداد، كلمة البيع من ألفاظ الأضداد، يعني تطلق على البيع وعلى الشراء، فيسمى أحدهما بائعا والآخر مبتاعا، يعني زي كلمة وراء في القرآن، يقول الله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم أي أمامهم أو قدامهم. وكلمة البيع أيها الإخوان مشتقة من الباع، من الباع، والباع إذا مدت الكفان مبسوطتين فما بينهما يسمى باعا، يعني المسافة بين الكف والكف إذا مدت هذه المسافة تسمى باعا. وسمي البيع بيعا لأن عادة المتبايعين أن يمد كل منهما للآخر يعني كفه، ولذلك تسمى صفقة، صفقة، يقول أحدهم عقدت صفقة، لماذا؟ لأن أحدهما يصفق بيده على يده الآخر، فيسمى بيعا ويسمى صفقة. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يشغلكم الصفق بالأسواق، الصفق يعني البيع، وفي الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وهذا الحديث كالحديث الذي قبله فيه النهي عن المنكر إذا ظهر، وفيه أن المساجد بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة وتعليم العلم والاشتغال بشؤون الآخرة، وفيه أن وفيه تحريم البيع في المسجد، فيه أي في هذا الحديث تحريم البيع في المسجد. ومن فوائد الحديث قال أهل العلم: يقاس على البيع سائر عقود المعاوضات. سائر عقود المعاوضات يعني مثل ماذا؟ ها؟ الإجارة. بارك الله فيكم. ما يصلح أني أتعاقد معك في المسجد على أن أؤجر لك بيتا أو دكانا أو شقة، فإن المساجد لم تبنى لهذا. طيب، ومن فوائد الحديث أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على تحريم البيع في المسجد، واختلفوا هل ينعقد أو يقع باطلا. لو أنه حصل بيع في المسجد، هل هذا البيع صحيح أم أنه بيع فاسد لا بد من نقضه؟ فالجمهور على الصحة، الجمهور على الصحة لانفكاك الجهة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول ببطلانه. أخواننا أنتم صاحين، يعني إحنا عندنا المحرمات، في شيء محرم لذاته وفي شيء محرم لغيره. المحرم لذاته الأشياء المحرمة التي تبقى حراما كالخمر والخنزير وما إلى ذلك، في أشياء حلال زي البيع لكنه يحرم في زمان أو في مكان. يعني الله عز وجل قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، لو أن إنسانا باع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، يعني بعدما جلس الإمام على المنبر، لا شك أنه قد ارتكب حراما. ليس الحرام لذات البيع وإنما لحرمة الزمان. كذلك لو أن إنسانا باع في المسجد فقد ارتكب حراما بسبب المكان. فالبيع في أصله حلال، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، لكنه منع في ذلك الزمان أو في ذلك المكان. هل البيع يقع صحيحا أو أنه يقع فاسدا؟ الجمهور يقولون يقع صحيحا، يعني مثل ما قيل في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. قلنا الصلاة مأمور بها، والصلاة عند القبر منهي عنها، فهو قد أتى بطاعة وفي الوقت نفسه قد ارتكب أمرا منهيا عنه. واضح أيها الناس؟ فمن قال بأن الجهتين متلازمتان قال ببطلان الصلاة، ومثله هاهنا قال ببطلان البيع. ومن قال بانفكاك الجهة فإنه يقول البيع صحيح وهو آثم. واضح أيها الناس؟ طيب، والعلة، هذه أيضا من الفوائد، العلة في منع البيع في المسجد ما يلزم ذلك من رفع الأصوات وحصول الأيمان التي قد يكون بعضها أيمانا فاجرة. صحيح، المسائل الأسواق لما كانت أبغض البقاع إلى الله، لأن في الأسواق رفعا للأصوات وغشا وتدليسا وكذبا، وقد يكون فيها كذلك أيمان فاجرة، أن يحلف الإنسان على السلعة أنه اشتراها بكذا وهو غير صادق. هذا من كبائر الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط، ورجل حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فهذا الحديث كسابقه نستفيد منه أن مساجدنا نصونها عن البيع والشراء ونجدان الضالة وما إلى ذلك. طيب، يبقى بعد ذلك ذكر فائدة أيها الإخوان. الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم. هذا الحديث لا يصح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد روي بأسانيد كلها واهية، وقد روي بأسانيد كلها واهية أي ضعيفة. الحديث الذي فيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم. أما البيع والشراء فقد ثبت بهذا الحديث الذي هو عند النسائي والترمذي. أما تجنيب المساجد للصبيان فتنقضه السنة الصحيحة، فإنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة كانت صغيرة. وأيضا ثبت بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فدخل الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما ثوبان أحمران يتعثران في مشيتهما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فارتحله الحسن، أي صعد على ظهره، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى قضى حاجته. وثبت بأن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة الصغار كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه من وجدها عليه. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يسمع بكاء الصبي. وكذلك في الحديث وفي كتاب المواقيت أنه لما تأخر في صلاة العشاء قيل: يا رسول الله قد نام النساء والصبيان، يعني الصبيان الذين جاءوا للمسجد لصلاة العشاء قد ناموا. فكل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الهدي المضطرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يمنع الصغار من المجيء إلى المسجد، بل كان يتحمل ما يصدر عنهم من تشويش وأصوات ونحو ذلك. نعم. عن حكيم عن مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقام فيها. رواه احمد وابو داود بسند ضعيف. نعم، راوي هذا الحديث هو حكيم ابن حزام ابن خويلد القرشي الاسدي رضي الله عنه، وأمنا خديجة عمته، أمنا خديجة عمته. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وقد عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام مثلها، يعني كما قيل بالأمس عمن عن حسان. وكان له 4 أولاد وهم عبد الله ويحيى وخالد وهشام، كلهم صحابة. عبد الله وخالد ويحيى وهشام كلهم صحابة. وهذا الرجل كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التجارة قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: شاركني رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة فكان نعم الشريك، لا يداري ولا يماري. هذا الرجل المبارك بعدما جاء الله بالإسلام وكان على كفره اشترى حلة، وهي حلة ذي يزن ملك من ملوك اليمن، وجدها تباع فاشتراها وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فأهداها إليه، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبلها إلا بالثمن، إلا أن يأخذها به الثمن، فباعه إياها. يقول: فلبسها صلى الله عليه وسلم ورأيته على المنبر بها، فما رأيت شيئا أحسن منه. ثم أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حبه وابن حبه، فلبسها أسامة، فلما رآه حكيم قال: إيه يا أسامة تلبس حلة ذي يزن؟ فقال له أسامة رضي الله عنه كلمة تدل على عزة المسلم، قال له: وما يمنعني، فأنا خير منه وأبي خير من أبيه. فرجع حكيم رضي الله عنه إلى مكة وهو لا يزال على الكفر، وجعل يحكي هذا الكلام لأهل مكة ويعجبون، يعني كيف يقول أسامة رضي الله عنه وهو الذي كان آدم شديد الأدمة، يعني كان أسود أفطس الأنف لأنه أخذ صفات أمه بركة أم أيمن الحبشية رضي الله عنها، يعني ما أخذ الصفات الوراثية من أبيه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الذي كان عربيا أبيض، وإنما أخذ صفات أمه الحبشية. فالشاهد بأن حكيما هذا أسلم عام الفتح، وهو من النفر الذين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهم، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن دخل دار بديل بن ورقاء فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. يعني أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وخص من بينهم أولئك الكبار أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. وشهد رضي الله عنه حنينا والطائف، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فاستزاده فزاده ثم استزاده فزاده ثم استزاده، فقال له عليه الصلاة والسلام كلمة، قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذه الكلمات نقشت في قلب حكيم من لحظتها، فقال: يا رسول الله، والله لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، لا أرزأ أي لا أنقص أحدا شيئا، ما أطلب من أحد شيئا. وبعد ذلك في عهد أبي بكر كان يدعو حكيما لعطائه فيأبى، ثم في عهد عمر يدعو حكيما لأخذ عطائه فيأبى رضي الله عنه، وكان عمر يقول: اشهدوا يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى عطائه فيأبى. فكان حكيم يقول: عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرزأ أحدا شيئا. لما مات هذا الرجل رضي الله عنه سنة 54 مات وهو أكثر قريش مالا، يعني هذا الذي ما كان يقبل من أحد شيئا مات رضي الله عنه وهو غني متعفف، وهو من أكثر قريش مالا. وقد باع رضي الله عنه دارا له بمكة، باعها لمعاوية 40,000 درهم، فقال له عبد الله بن الزبير لقد بعت مكرمة من مكارم آبائك. فقال له يا ابن أخي ذهبت المكارم كلها إلا التقوى والله ما اشتريتها إلا بزق خمر. يعني قال له أنا عارف بعت شنو واشتريت زمان يعني بشنو. قال ما اشتريتها إلا بزق تمر واشهدوا بأني قد جعلتها لله. 40,000 دي ذات اللي أخذتها من معاوية هي لله عز وجل. يعني هذا الرجل رضي الله عنه ما عادت الدنيا عنده تساوي يعني شيئا بعدما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد. الحدود جمع حد، جمع حد، وهي عقوبة مقدرة بنص الشارع. يعني عندنا العقوبات نوعان، عقوبات حدية وعقوبات تعزيرية. العقوبات الحدية مقدرة، أما العقوبات التعزيرية فإنها مخولة إلى الحاكم. فالتعزير قد يكون بالقول كما في قولنا لمن رأيناه يبيع أو يبتاع لا أربح الله تجارتك، هذا تعزير. أو من سمعناه ينشد ضالة نقول له لا ردها الله عليك، هذا تعزير بالقول. وقد يكون التعزير بأخذ المال ما يسمى الآن بالغرامة، وقد يكون التعزير بالحبس، قد يكون بالجلد، وقد يصل إلى القتل عند بعض أهل العلم. أما الحد فليس موكولا إلى اجتهاد الحاكم، وإنما هي عقوبة مقدرة، قد تكون جلدا وقد تكون قطعا وقد تكون قتلا. صحيح، العقوبة قد تكون جلدا، الحد قد يكون جلدا كما في الخمر وكما في الزنا وكما في القذف، أليس كذلك؟ وقد تكون قطعا كما في السرقة والحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقد يكون الحد قتلا كما في رجم المحصن إذا زنى، وكما في قتل المحارب إذا قتل، وكما في قتل المرتد. واضح أيها الناس؟ لا تقام الحدود في المساجد. هذا الحديث الحافظ ها هنا يذكر من ضعفوه، لكنه في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ذكر بأن هذا الحديث إسناده صحيح، وكذلك السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير صحح إسناد هذا الحديث. لما لا تقام الحدود في المساجد؟ لأن إقامة الحدود مظنة رفع الأصوات، وهو مما ينبغي أن ينزه عنه بيت الله، ولأن إقامة الحد قد يترتب عليه خروج شيء من النجاسة، أليس كذلك؟ فمع القطع أو مع الجلد قد يكون شيء من دم، ومن باب أولى القتل. صحيح، ولربما أقيم الحد على رجل أو امرأة فبال مثلا، وهذا كله مما تنزه عنه بيوت الله. فمضمون هذا الحديث قد قال به أهل العلم بأنه لا تقام الحدود في المساجد. نعم، نعم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أصيب سعد، سعد ابن معاذ ابن حارثة ابن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار. سيد الأنصار، الأنصار كان عندهم سيدان وكلاهما سعد، هذا ابن معاذ سيد الأوس، وذاك ابن عبادة ابن دليم سيد الخزرج. وقد سمع أهل مكة قائلا يقول: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف. أجيبا داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف. فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. أسلم رضي الله عنه بين البيعتين، بين بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان إسلامه على يد سعد، على يد مصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير. ولما أسلم ذهب إلى قومه من بني عبد الأشهل وقال لهم: كلامي من كلامكم حرام، رجالكم ونساؤكم، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأسلموا جميعا وكلهم في ميزانه رضي الله عنه. وكان له قدم صدق يوم بدر حين قام خطيبا وقال: يا رسول الله كأنك تعنينا، لما قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر ثم عمر ثم المقداد رضوان الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد قال: يا رسول الله كأنك تعنينا، يعني الأنصار. قال: بلى. فقال له: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا حيث شئت، فوالله لو خضت منا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، سالم من شئت، وحارب من شئت. إنا لصدق، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. شهد بدرا وشهد أحدا، ثم لما كان يوم الخندق رضي الله عنه خرج في درع قصيرة قد بدا منها ذراعه، فقالت عائشة لأمه، لأم سعد: لو كان لسعد درع سابغة خرج رضي الله عنه فأصيب في أكحله، يعني رمي بسهم في أكحله، فرماه رجل من المشركين وقالوا له ابن العرقة، قال: خذها وأنا ابن العرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار. وبدأ جرحه رضي الله عنه ينزف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فقال رضي الله عنه: اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني، فإنه لا أحد أحب إلي من قتالهم من قوم قد آذوا رسولك صلى الله عليه وسلم، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فلا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يعني دعا الله عز وجل إن كانت الحرب باقية مع قريش بأن يبقيه، وإن كانت الحرب بين المسلمين وبين قريش قد وضعت أوزارها دعا الله ألا يميته حتى يقر عينه من أولئك اليهود الأخباث. وفعلا حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، جيء به محمولا رضي الله عنه على دابة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم، فسماه سيدا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال يا معشر اليهود حكمي فيكم نافذ؟ فقالوا بلى. قال وعلى من هاهنا ما نظر ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له؟ قال وعلى من هاهنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم أي رجالهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم رجعوا به إلى المسجد فانفجر جرحه، وما راعى أهل المسجد إلا والدم يسيل، ثم مات رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نزل في قبره وسبح الله وكبر، ثم قال لقد ضم القبر سعدا ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وكان ذلك في ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة. ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من مات اليوم من أصحابك؟ فقال سعد بن معاذ. فقال له جبريل لقد اهتز عرش الرحمن لموته. ولما حملت جنازته رضي الله عنه قال المنافقون إن كان سعد لبادنا وما حملنا جنازة أخف منها. يعني سعد رضي الله عنه كان بدينا، والمنافقون يعجبون بأن جنازته خفيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له حملة غيركم، إن له حملة غيركم، يعني الملائكة. فتقول أمنا عائشة لما أصيب سعد يوم الخندق، الخندق أخدود حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناحية الشمالية من المدينة ليمنع وصول المشركين إلى قلبها. والمشركون كانوا قريشا وغطفان وبني تميم والأحابيش. لما أصيب سعد يوم الخندق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تضرب له خيمة. الخيمة بيت من قطن أو صوف تنصب على أعواد وتشد بأطناب نحو الأرض. بيت من قطن أو صوف ينصب على أعواد ويشد بأطناب أي بحبال إلى الأرض، وتجمع على خيام وخيمات. كلمة الخيمة تجمع على خيام وخيمات. ونبي صلى الله عليه وسلم وكل امرأة يقال لها رفيدة بأن ترعى سعدا رضي الله عنه ليعوده من قريب. العيادة هي زيارة المريض، وسميت عيادة اشتقاقا من العود، لأنه يزوره ثم يعود، ما يطيل المكث يعني عنده. طيب، في هذا الحديث دليل على جواز النوم في المسجد، لأنه متصور بأن سعدا كان ينام. وقد ترجم الإمام البخاري باب النوم في المسجد، وأورد حديث ابن عمر كنت شابا عزبا لا أهل لي، وكنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في حرج في النوم في المسجد لمن احتاج إليه. وفي الحديث دليل على جواز إقامة المريض في المسجد، وفي الحديث دليل على إنزال الناس منازلهم ومعرفة السابقة لمن كانت له في الإسلام سابقة. يعني هل كل مريض رسول صلى الله عليه وسلم كان ينزله في المسجد أو كل جريح؟ لا، وإنما جعل ذلك من باب التكريم والإعزاز لهذا الرجل المبارك رضي الله عنه تقديرا لسابقته وجهاده وبلائه في سبيل الله ونقف عند هذا الحد إن شاء الله.